السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغد المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغد الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. قال سيدي الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين في كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم في حرف الفاء. وصلنا إلى الاسم الشريف فواتح النور. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو فاتح لكثير من الأمور التي فيها الخير، أو كل أمور الخير وفاتح لها صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث عنه: ما من خير إلا وقد دللتكم عليه، ولا شر إلا وقد حذرتكم منه. وكونه نورا هذا قد يستنبط من القرآن العظيم من قوله تعالى في سورة المائدة: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قالوا إن العطف يقتضي المغايرة، فهنا الكتاب المبين هو القرآن والنور هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكونه أصيلا في جزئي هذه الكلمة هذا أوضح من أن يحتاج إلى دليل. كونه جامع لذلك وبادئا به أيضا هذا من الأمور الواضحة، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل حدثنا عن نفسه قال: نعم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي موسى عيسى وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي حين ولدتني أنه خرج منها نور أضاءت به قصور الشام. فهنا مفتاح النور المادي ظهر في ولادته صلى الله عليه وسلم، وظهر في هجرته صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا ابن مالك: رمقت المدينة حين دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي أضاء منها كل شيء، ورمقتها حين توفي صلى الله عليه وسلم فإذا هي أظلم منها كل شيء. وظهر أيضا في يوم وفاته صلى الله عليه وسلم كما ورد في البخاري لما كانوا في صلاة الفجر يوم الاثنين وراء سيدنا أبي بكر الصديق، أقبل صلى الله عليه وسلم إلى النافذة التي في حجرته ورفع السترة. فبيقول سيدنا أنس بن مالك راوي الحديث: فإذا كل شيء وضح. وضح بمعنى يعني نحن نتصور صلاة الفجر، لما نخرج الآن من صلاة الفجر بيكون في هناك عتمة، هناك ظلمة، واضح كيف؟ ولعل هذا كان أيضا ضمن المساجد لعدم وجود ما ينير تلك المساجد، فلما أشرق بوجهه صلى الله عليه وسلم وضح كل شيء من ذلك. في حديث ما أدري إذا هو حديث، لما لا أنا أعتقد بصحته ولم يثبت لدي كونه حديثا: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. هذا أظن مروي هنا في المواهب اللدنية وفي غيره من الكتب على أنه موجود في مصنف عبد الرزاق. معلش لكون اليوم جرى معي هذا الأمر أسوق لكم هذه القصة. اليوم أتوا إلي، أنا أعلم عن ذلك من قبل، أتوا إلي بكتاب قالوا عنه إنه الجزء المفقود من مصنف عبد الرزاق. طبعا في المواهب اللدنية وغيرها من الكتب ينسبون هذا الحديث إلى مصنف عبد الرزاق. مصنف عبد الرزاق كان يعتبر من الكتب المفقودة، ثم وجد في أخريات القرن الماضي عام 1390 هجري، وطبع المصنف مع ذكر أن أوله مفقود. طبعا القسم الذي طبع مو جزء يعني هو المفقود من أوله، جزء بسيط جدا يعني هو المفقود من أوله، ما لا يوجد في هذا الحديث. فدعا كثير من الناس أن هذا الحديث موجود في أوله. بعد ذلك بعد سنوات طويلة يعني بجوز 30-20 سنة، واضح كيف، ادعى بعضهم أنه وجد هذا القسم المفقود، ووجد في هذا أو كتب في هذا الحديث. شعوري الشخصي، واضح كيف، طبعا مو شعور، ليس شعور الشخصين فقط، هذا مبني إن شاء الله على أسس مما أنا أعلمه، ما أقول أسس علمية، الأسس التي أنا أعلمها أنه هذا مكتذب مكذوب مختلق، واضح كيف، كوني أنا أعتقد به شيء وكونه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء آخر. أنا بضرب عليها مثال واضح جدا، أنا أفصح من نطق بالضاد، هذا حديث ما ثبت، لكن أنا أعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح من نطق بالضاد. لاحظوا كيف فكرة هون، أنا لا أريد، وخاصة للذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أن يكذبوا عليه، واضح كيف، يعني أنا أعتقد هذا القسم الذي صدر، عشان أي واحد يعني طلع منكم على هذا القسم لا أعتقد بصحة ذلك، والله أعلم. واضح كيف، ليش؟ لأنه أولا هذا الحديث الطويل في نظري القاصر يخالف البلاغة المحمدية، شايف كيف؟ طبعا بيقولوا لك هذا روي بالمعنى، طيب روي بالمعنى، يخالف النمط المحمدي في سياق الأحاديث. في عنا أحاديث طويلة، واضح كيف، هذا الحديث هو طويل، لو كان هذا الحديث فقط أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر يحتمل أن يكون صحيح، لكن هو حديث طويل وفي تفصيلات، هذه التفصيلات في قلبي قد أكون مخطئ أو مصيبة أستبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قالها. يلي زاد الأمر خطورة، كل واحد منكم لازم يكون عنده حس، لازم يكون عنده ذوق بهالأمور هي. ذاكرين قبله عن الحسن البصري، عن سعيد المقبري، عن غيره من أعيان التابعين، صيغ صلوات عن النبي، أنا بقرأ فيها، أنا بقرأ بصيغ هذه الصلوات، لا أعزكي، لكن أنا لا أعتقد أنه التابعين قرأوا بها، واضح كي، يعني هلأ بلغتنا شو بيقولوا فبركة، واضح كي، يعني أنا أعتقد أنا أقرأ هذه الصلوات، لكن لا أعتقد أنه الحسن البصري ببلاغته بفصاحته هو فعل نمط من هذه الصلوات، ولا سعيد المقبري ولا غيره من أعيان التابعين. واضح كيف الفكرة، هذا ماذا يورث؟ طبعا هن بيقولوا نحن فعلنا ذلك في سبيل الله وحبا في رسول الله وشان تبين، يعني للأسف يوجد مو ببلدنا، يوجد ببلاد أخرى يلي ما بيعتقد أنه النبي نور فهو كافر. لاحظت كيف، يعني هون في شطط، في مبالغة، أنا ضد هذه المبالغة. أنت إذا بتحب النبي صلى الله عليه وسلم لازم تعتقد أنه هو نور، لازم تعتقد في صفات الكمال كلها، لكن تجعلها هي مقتضى الكفر والإيمان، هذا شيء آخر. يعني هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو والله جلس في مجلس واحد من مجال سؤال يعني ما بيعتقد أنه نور فهو كافر؟ هل ورد عنه شيء من هذا؟ لا، ما ورد عنه شيء، ونحن مأمورين باتباعه. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طبعا هذه النسخة أنا لما وجدت اليوم صباحا استعرتها من صاحبها، يعني أنا حتى ما بدفع عليها مصاري لأنه ما مو مضبوطة، لاحظت كيف، استعرتها من صاحبها في حالي بدي أشوف يعني بركي فيها معلومات جديدة بتفيدني كذا، وقرأتها والواقع القناعة ما زالت عن موضعها، واضح يعني استعرتها كما هي. أنا أخبرني عن رجل من الناس يعني يلي بيدعون التحقيق، أنا قلت له أنا لا أعتمد في اعتقادي هذا على هذا الحديث، واضح، وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال، أنا ما عندي دليل أنه هو صلى الله عليه وسلم قال أول هذا الحديث، لاحظ كيف، لكن أنا أعتقد بأوليته صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم. واضح كيف؟ قال أنا لا أعتقد. قلت له أنت ما بتعتقد هذا أمر شأنه، لكن أنا أعتقد بأوليته. من أنا أعتقد بأوليته من القرآن الكريم؟ لأنه في كثير من الآيات، لا آية ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، ورد فيها أوليته صلى الله عليه وسلم. وأنا أول المسلمين في سورة الأنعام، في عدة مواضع، في سورة الزمر، في سورة الزخرف، فأنا أول العابدين. يعني النبي الوحيد هذا ما ورد لا عن سيدنا إبراهيم، ولا ورد عن سيدنا نوح، ولا ورد عن أعيان ساداتنا الأنبياء. الوحيد الذي قال ذلك هو سيدنا موسى في سورة الأعراف: تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وما سلم له ذلك لأن الله تعالى عقب عليه القول، قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكر. واضح كيف؟ بينما النبي صلى الله عليه وسلم قل إني أمرت أن أكون أول المسلمين، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، قل لا. واضح كيف؟ وأمرت لأن أكون أول، بآيات متتالية. واضح كيف؟ هذه الأولية في نظر القاصر ثابتة له صلى الله عليه وسلم، لكن ما ثبتت له بحديث مكذوب ولا ثبتت له بحديث مختلف. واضح كيف؟ كونك بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، والله أنا أقبل قدمك على كونك بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا أرأى بك أن تحتج لهذه المحبة بحديث مختلق الموضوع. واضح كيف؟ يعني وهذا صار هدف للآخرين. لاحظوا كيف؟ يعني أنت بدك تثبت إنه النبي صلى الله عليه وسلم نور وله أولية. واضح كيف؟ لما أنت تثبت هذا بشيء مختلق موضوع، ماذا يكون الجواب عند الآخرين؟ بيجوا يشوفوا هذول على إيش عم يحتجوا. واضح كيف؟ يعني أي واحد عنده مسحة علمية لا يوافق على ذلك. شو بيكون؟ أنت هالمعلومة العظيمة الفزة التي وصلت إليها بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم، شو ساويت فيه عند الآخرين؟ أنت دفنت بالأرض، ما خليتهم أصلا يفكروا فيه ولا يطلعوا فيه. ليش؟ لأن هؤلاء يقولون، يزعمون، طبعا أنا عندي مناقشة في الأمر لن أسوقها، يزعمون أنه أنا بيتبعوا النواحي العلمية وما إلى ذلك. واضح كيف؟ لما أنت قلت هذه المقولة ماذا فعلت؟ أنت كأنك دفنت هذه المعلومة وما جعلت أحد يستفيد منها على الإطلاق. لاحظت كيف؟ يعني كونك بتحب النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت، هذا ينبغي أن يحترم من سائر الناس غاية الاحترام. قضايا المحبة ينبغي أن تحترم من قبل كل الناس. إذا لم تخالف نصا شرعيا، مثل ما قال البوصيري: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت، مدح فيه واحتكمي، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرفي، وانسب إلى قدره ما شئت من عظمي، فإن فضل رسول الله ليس له حده، فيعرب عنه ناطق بفمي. هذا هي معاني جميلة، معاني رائقة، معاني فائقة، وأتى فيها بالاحتراز. يعني إذا كان بده يقودنا الكلام إلى الكلام عن البوصيري، والله أنا أنظر إلى هذا الرجل بأنه أكثر واحد ظلم بهذه الحياة الدنيا. ليش؟ ليش أكثر واحد ظلم؟ لحلك، لأنه أولاً هو عم يقول شعر بمدح النبي صلى الله عليه وسلم، بمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد مهما كان مشربه، لما إنسان يأتي بشعر، أولاً الشعر لا يوازن بالكتب العادية، كتب النثر. ليش؟ لأنه في شيء اسمه باللغة، تبدأ باللغة، في شيء اسمه ضرورة الشعر. واضح؟ مو دائما تنساق له العبارة. طيب بعدين لما يكون إنسان محب، هلأ واحد إذا أحب زوجته وقال أنا والله ما بحسن عيش بلاكي، تقول له كافر شيء؟ واضح كيف؟ هذا اعتقاده، هذا اعتقاده. ما لاحظوا كيف؟ بالحب ما تجري الموازين التي تجري في الكلام العادي. وإن كان طبعا نحن كمسلمين ينبغي أن نكون منضبطين بالأشياء التي ضبطنا الله تعالى بها. النقطة الثالثة: أنا بجهد كبير بالغ حاولت أدرس كل هالقصيدة، أنا الصراحة ما وجدت فيها شيء معارض. يعني لو كانت هي القصيدة هي كتاب عقيدة أو كتاب فقه أو كتاب من الكتب، أنا ما وجدت فيها شيء يخالف العقيدة. لاحظت كيف؟ يلي بيحسن يوقفني على شيء يخالف العقيدة فيها، أنا وياه إن شاء الله على تحدي سلمي، مو تحدي حربي. واضح كيف؟ لأن أنا ما وجدت فيها. عرفت كيف؟ يعني نحن تجاوزنا النقطة الأولى ضرورة الشعر، تجاوزنا النقطة الثانية المحبة. واضح كيف؟ ورغم ذلك أنا ما وجدت فيها شيء يقدح في ذاك المؤلف. لاحظوا كيف؟ أرى إنه هذا من عدم الإنصاف. واضح كيف؟ لما أنت عم تطلب من شاعر لما يتكلم عن شعوره في الحب انه يكون منضبط انضباط صاحب كتاب عقيدة او صاحب. ورغم ذلك انا ما وجدت فيها الا كمال الانضباط. واضح كيف الفكرة؟ فهنا في مسائل كثيرة، قضايا كثيرة. في كثير منكم ما بيقرأوا البردي، لاحظوا كيف؟ ليش؟ لانه في بالسوق او بالسوق في ناس على اضحك تقرأ البردي، هي ابيات فيها كفر، لاحظوا كيف؟ وكل واحد منكم طبعا بيخاف من الكفر، الله يحييكم لانكم بتخافوا من الكفر، لكن انا بقول لكم اياها بصراحه، البردي ما فيها ابيات كفر، واضح؟ فيها ابيات حب، فيها ابيات حب للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اذا انت بدك تنمي وتعمق حبك للنبي صلى الله عليه وسلم، عليك ان تقرا هذا النمط من الشعور، الا اذا كان، انا ما شفت يعني، بس الا اذا كان انت حبك فوق حب الإمام البوصيري، بجوز تكون أنت مو بحاجة إلى قراءة هذه البردة. لاحظ كيف؟ يعني ليست هي قرآنا، مو هي قرآن حتى أقول أنه لازم كل مسلم يعرفها، ولا هي سنة نبوية مطهرة، لكن هي بالنسبة لأمثالي أنا بحاجة ماسة إليها. ليش؟ لكي أنمي معاني الحب، واضح كيف؟ فإذا نرجع نحن لموضوعنا، وهذا الموضوع لأنه الآن مطروح، واضح كيف؟ ويلي أعطاه هذا الكتاب للشخص اللي أنا اجتمعت فيه معه دكتوراه بالحديث، واضح كيف؟ يعني شلون هيك بيزبطوا مع بعض أنا ما بعرف، شايف كيف؟ دكتوراه بالحديث، شايف كيف؟ ومرقت عليها هالنسخة المكذوبة كلها وعم يوزع منها، يعني أنا ما فهمت، إذا حدا بيحكي يفهمني كمان أنا أكل له من الشاكل. شو يعني؟ شوف دينك حاوي أمور كثيرة جدا، حاوي علاقتك مع الله، علاقتك مع الله ما حدا بيحسن يتدخل فيها، ما حدا بيحسن يقول لك لن ينصر الله لك، ما حدا يجرؤ على ذلك، ما حدا بيحسن يقول لك لا تتوب، واضح كيف؟ هي علاقتك مع الله إنما تنبع من كونك عبدا لله سبحانه وتعالى، وفيها في باب عبوديتك لله سبحانه وتعالى ما أحد يتدخل أبدا، لاحظوا كيف؟ لكن هذا الدين في جانب تعليمي، في جانب علمي، في صلاة، في صيام، في زكاة، واضح كيف؟ الصلاة لأركان وشرائط، الزكاة كذلك، الصيام كذلك. يقول لك يا أخي خلاص أنا صليت، شو أنت صليت؟ مو على كيفك، بده يكون في ضوابط، في موازين لذلك. طبعا أنا لو استفتيت ما أجرؤ أن أقول أنه لن يقبل الله صلاتك، ما أجرؤ أن أقول ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى عظيم، قد يقبل الصلاة حتى لو ما كان محقق فيها أي شيء من الأركان. أنا شو بحسن لك؟ بحسن لك أنه هي صحيحة على قول الفقهاء أو فاسدة على قول الفقهاء. لاحظوا الفرق بين الصحة والفساد على قول الفقهاء. فإذا دينك في علاقة عبودية وهذه لا يتدخل فيها أحد، في علاقة علمية وهذا كل واحد لما يجي ولد صغير، لو أنت قضيت عمرك كله في القرآن وجاء ولد صغير قال لك هاي الآية أولها ما فيها إياه، ما فيها واو بأولها، لاحظت كيف؟ إن الله وملائكته، إذا أنت قلت وإن الله وملائكته، هو إجا ولد صغير قال لك ما في واو هنا، شو مكلف أنت يا صاحب القرآن اللي عندك خبرة وقضيت العمر بدك تنصاع وتنقاد؟ لا، هو في مسألة علمية، شو اسم القرآن الكريم؟ هذا القرآن نقل لنا بالتواتر، واضح أنت ما يسعك إلا الانقياد بذلك، أنت بدك تألف قصيدة بالصلاة على النبي، حط واو أو إيم واو مثل ما بدك، لكن هو لما أنت عم تقرأ وتقول قال الله تعالى، أنت مقيد مضبوط بالأحرف وبالحركات، وحتى في المدود وفي الأشياء الأخرى التي يذكر على ما تجي أنت مقيد بكل ذلك، لاحظت كيف الفكرة؟ طيب دينك في محبة، حب، واضح كيف؟ وهذا الحب قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوم أنا. لكن هذا الكلام ما بينطبق على الله ورسوله، الله والنبي ما بيصير يكون بغيضك في يوم. فهنا قد أنت ما بالغت وقد ما أنت توسعت في محبتك لله ولرسوله أنت غير بلوغ، واضح كيف الفكرة؟ في هذا الدين في، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من حديثه جعل الدين كله مقصور على ذلك، قال وهل الدين إلا الحب في الله والبغض في الله، جعل الدين كله حب فقط لا شيء آخر. ودينك في حسن وأحسن، إذا أنت اتبعت الحسن أنا بقول لك أنه أنت الأحسن تتبع الأحسن، لكن أنا ما لي سلطان عليك. يعني مثلا أنا بضرب عليه أمثلة، إذا واحد ارتكب جناية بحق وليه، يعني قتل ابنه أو قتل أخوه، له أنه يأخذ بالقصاص. لاحظت كيف شرع؟ لكن شو الأحسن؟ الأحسن أن يعفو. لاحظت كيف؟ واحد أكل ماله بطريق حرام، له أنه ما يسامح بالدنيا وبالآخرة، لكن شو الأحسن؟ فلذلك شو بيقول سبحانه وتعالى؟ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. في حسن وأحسن. لاحظت؟ يعني شو عم حاول لك؟ في أشياء أنت لك خيارات فيها، في أشياء أنت محكوم فيها بالأحكام العلمية، في أشياء حبية ذوقية لك أن تتكلم فيها ما لم تخرج عن القواعد والضوابط. لاحظت؟ وفي أشياء أخرى، وفي حسن وفي أحسن. لاحظت؟ الدين أمر واسع جدا، واضح. كل واحد منا على الإطلاق، كل واحد منا بده ينتبه لما يتكلم. يعني هذا هذه حادثة ذكرها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان رجل من أهل العلم والفضل الظاهر، وكان رجل مسرف على نفسه في القرون الماضية في قبل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فوجده مرة، هذا العالم وجد المسرف على نفسه مرة على معصية، فقال له، شوفوا شو قال، انتبهوا شو قال: والله لن يغفر لك الله أبدا. شو صار هون؟ معلش خلينا نحلل الجزئية. لما قال له والله لن يغفر لك الله أبدا، هو أخذ وظيفة الله، شايف كيف؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول أنا غفرت لفلان ولن أغفر لفلان. لاحظوا كيف؟ هاي العبد مو هيك وظيفته. شو العبد؟ شو وظيفته؟ بيقول له أنت ارتكبت كبيرة، أنت هذا الذنب عظيم كذا، هيك يقول له هذا حرام هذا حلال، لكن ما قال له أنه يقول غفر أو ما غفر أو قبل له. فلذلك أخذت الغيرة، فقال الله سبحانه وتعالى: من هذا المتألي علي؟ والله لقد غفرت له وأحبطت لك عملك. شو يعني؟ يعني اثنين انمحى كل شيء بالصحيح، هذا انمحى كل العبادات والقربات والعلوم التي أتى بها، وهذاك بحالك أبدو صفحة جديدة من أول وجديد. لاحظوا كيف؟ هذا ليش نحن شو بناخذه؟ بناخذ منه درس أنه الإنسان ما لا يتكلم بما لا يعلم. أنت مذموم إذا تكلمت بما لا تعلم، حتى لو كان بأدنى شيء، لو كان مثلا بشيء علمي أتى به هذول اللي بيدعوا التجارب والعلم، إذا تكلمت به بما لا تعلم أنت مذموم على ذلك. لكن هون هي مشكلة عدم العلم، قد تصل إلى حد الكفر، أو تصل إلى حد غضب الله سبحانه وتعالى على هذا الذي يتكلم. وهي ما في أكثر منها، واضح كيف؟ صاروا العوام، وصار كل واحد بيحكي. كانوا والله كانوا يعني الصحابة في واحدة عملت مشكلة كبيرة. لاحظت كيف؟ وأتت المدينة المنورة، كان النبي صلى الله عليه وسلم توفي، فسألت الصحابة إنه أنا أبي توبة، هلا بيطلع 6666 مفتي بيقولوا لك كذا أو كذا. عرفت كيف؟ الصحابة كلهم توقفوا عن هذا الأمر. هذا موجود بمستدرك الحاكم، هذا الحديث واضح كيف. كلهم توقفوا عن هذا الأمر. بعدين ماذا قالوا لها؟ قالوا: لو كان أبويك حيين وانت خدمت أبويك. تعلموا انه يدي عنده أبوي حي لا يتأفف ويتفتف منه، شايف كيف؟ هون الصحابة قالوا: لو كان أبويك حيين وخدمتهما ورجونا أن يغفر الله لك. شايف قديش الفرق بيننا وبينه؟ هلا بيقعد واحد قفى الطاولة وبيعمل حاله فقيه الزمان، بيعمل حاله حامل عالم الزمان. هذيك المرأة أتت المدينة بعد وفاة، شو يعني بعد وفاة النبي؟ يعني أكثر الأهل المدينة صحابة، وأكثر علماء، وأكثر فقهاء، ورغم ذلك عضلت مسألتها بهم فلم يجيبوها. لاحظوا كيف؟ يعني هي ألام بتحبوا تعتبروها تعليقات، هي تعليقات، لأنه نحن نعيش هذه المشاكل، تعليقات على أشياء قد يقف بعضكم على بعض، وناس يكون أكيد أحسن مني وعندهم علم وعندهم فهم وعندهم فضل، سبحان الله انزلقوا في هذا المزلق الذي قلته لكم في ادعاء أنه هذا الجزء الأول أو هذا القسم الأول مفقود من كتاب المصنف لعبد الرزاق. بجزء يكون المعنى حلو كثير. لاحظوا كيف؟ بس أنا ما عندي صلاحية يا جماعة الخير، أنا ما عندي صلاحية إذا لقيت كلام حلو أنه أنسبه إلى الله وأنسبه إلى رسول الله. هي مسألة أخرى، واضحة كيف الفكرة؟ أنت استحليت الكلام انتقيه واتكلم فيه، لكن حينما أقول قال الله قال رسول الله مسألة أخرى واضح. وهذا كان هذه ساداتنا الصحابة، كان سيدنا عبد الله بن مسعود يتكلم كثير بالفقه، فإذا قيل له حدثنا أو مرة هو بدون ما يقال له حدثنا قال قال رسول الله قال أنا ماذا قلت، فاصفر لونه واحمر، وبعد الحديث قال أو نحوه أو مثله أو شبيهه، عن كلام إيش؟ عن كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يا سادتي بالنسبة لقلوبكم ومحبتها ينبغي أن تزداد أكثر وأكثر. لاحظتي بالنسبة للكلام راقبوا الكلام الذي يخرج منكم، واضح، لأن هذا الكلام بده يكون مبني على أسس مقبولة شرعا، ما تنظر إلي ولا تنظر لغيري، قبلتها أنا أو لم أقبل، بده يكون أسس مقبولة. فلما قال هنا فواتح النور، الواقع هذا ملموس في جانبه الجسمي صلى الله عليه وسلم عندما شرف الوجود بالولادة، ورأت أمي عندما ولدتني خرج منها نور وأضاءت لها قصور، وفي جانب المعنوي، لأنه هذا وإن أنا كنت لا أعتقد بثبوت ذاك الحديث، لكن هذه الأولية في نور نيته صلى الله عليه وسلم هذه ثابتة ثبوتا لا مجال الشك فيه عندي أبدا. واضح كيف الفكرة؟ فإذا هو كونه فاتح النور، نعم هذا أمر متيقن، هذا أمر محقق. طيب بدنا نسأل حالنا هلا، معلش هذا سؤال، طبعا نحن إن شاء الله يكون كل القلوب هي اجتمعت على رفعة وإنافة مقام النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ لما قال سيدنا علي بن أبي طالب سيدنا مسعود إذا سمعتم الحديث عن رسول الله فضربوا به الذي هو أهيا والذي هو أهدى والذي هو أتقى، يعني نحن أذ ما حلقنا في ظننا بالنبي صلى الله عليه وسلم لن نبلغ أدنى أدنى أدنى رتبة له صلى الله عليه وسلم. فهذا شيء جميل أنه أنت لما تقرأ فواتح النور أن تحلق بقلبك وقالبك في ظن الخير به صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الخير الذي تقوله لن يبلغ ما يليق بذلك المقام. طيب نحن شو نصيبنا منه؟ نحن تعودنا، هي لا لكم يا أبس، نحن تعودنا أنه كل خصلة وكل منقبة أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم لنا حظ منها. واضح كيف؟ وفي إلنا حظ؟ نعم لك حظ كبير. واضح كيف؟ أنت أعظم شيء من تركته صلى الله عليه وسلم. ليش أنا أقول من تركته؟ لأنه يوردت بالمستدرك الحاكم وسيرة ابن هشام بخطبة الوداع صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي وإنهما لن يفترقا حتى يبيدا عليه الحق. وردت روايات أخرى من كتب أخرى، فلذلك أنا خصصت بهذه الكتابة. واضح كيف؟ هي تركة النبي موجودة عندك اليوم؟ نعم، هذه التركة كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أولا الكتاب وصف في الكتاب بأنه نور، واضح كيف؟ وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا هو كان من أسماء فواتح النور، واضح كيف؟ فأنت ستجد في هذه السنة النبوية المطهرة معاني كثيرة من إيش؟ من معاني النور التي أنا أقول لك بصراحة نحن بحاجة إليها. يعني الإنسان اليوم يقع به نازلة، واضح كيف؟ بيحتار كيف بده يدبر حاله، إذا كان يعني عاقل يعني بيستشير فلان فلان، إذا مو عاقل دغري بيخبط خبط عشواء، واضح كيف؟ وغالبا يكون هذا خبط العشواء ضده ليس معه، لاحظت كيف؟ بينما شوفوا شو بيقول القرآن الكريم، شو بيقول؟ قل هذه سبيلي، يعني عم يأمر سيدنا النبي أن يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذا أنت بدك أنه الله سبحانه وتعالى يرزقك هذه البصيرة شو بدك تعمل؟ بدك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ورد بحديث آخر، واضح يعني أنا عم أحاول أختصر جملكم من هون ومن هون، ورد بحديث آخر أنه في حالة القضاء، أنا بعتقد بأحوال أخرى أيضا، أنه ينزل على هذا الرجل الذي ابتلي بالقضاء ينزل عليه ملك يسنده. وأنا أعتقد انه انت كمان اذا كنت انت منضبط في اتباع هذا النور الذي اكرمك الله تعالى، شو يعني منضبط؟ اكيد ما في واحد منا حيقوم بكل الاوامر ويجتنب كل المناهي، لاحظت كيف؟ شو يعني انت بدك تحاول جهدك، بدك تبذل وسعك في فعل ما امرت به، واضح كيف؟ ما بتقول والله هذا مستحب وهذا لا، بدك تأخذهم كلهم على قدم سواء، كما قال بعض سادات العلماء، قال إذا كان نظرت إلى حقيقة الآمر استوى الأمر، واضح، وإذا نظرت إلى حقيقة الناهي استوى الناهي. صحيح إحنا بأحكام الشريعة بنقول هذا فرض وهذا مندوب وهذا واجب وهذا مدري شو، واضح كيف، أو جانب النهي بنقول هذا حرام. لاحظت كيف هذا أمر علمي على راسي، ما عندي، لكن التهاون، تهاون بالسنن والتهاون بالمندوبات والتهاون بالمكروهات في الجانب الآخر والتهاون بالآداب، هذا كله ما عم يكون لخيرنا، واضح كيف. فلذلك انت اذا نظرت الى جانب الامر اخذت الكل على قدم سواء، وهذا اذا كنت انت على هذا الانضباط اعتقادي، الله سبحانه وتعالى يرسل لك ملكا يسددك، مو ضروري تشوف هذا الملك، لاحظت كيف، لكن شو بيكون؟ بيكون قرارك محكم، بيكون قرارك حكيم، مو من عندك، واضح كيف، انت ما تبلغ ذلك، لكن انت بلغت ذلك باتباعك هذه النور التي كانت فاتحتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح كيف، انت ورثت هذه البصيره من اتباعك النبي صلى الله عليه وسلم على بصيره انا واتبعني، هذا الله سبحانه وتعالى أيدك في ذلك بإيش؟ بملك يسددك، وما أحوجنا إلى ذلك. يعني لما تنظر إلى كثير من الناس وما يفعلون في عصرنا الواقع، يعني أنا كمان نظرتي سوداء دائما للأسف، يعني بتشوف أحوال مخزية وأحوال مرجولة وأحوال مقذعة، لاحظوا كلها شو سببها؟ سبب أنه هو صحيح هو بيصلي ويصوم وكذا، لكن هذا الرجل ما عنده الارتباط الكامل. يعني في واحد هاي بعصركم عم يصير هذه الأمور، في واحد هيك حكى لي قصة سبحان الله عن رجل وقع بأزمة لكن عنده ثقة مطلقة بالله سبحانه وتعالى، الله نجاه منها لبلاء. يعني فيها شيء مادي، كان هاي القصة اللي حكى لها شو يعني فيها شيء مادي؟ في قيود محطوطة ببيته، اجوا دخلوا عليه ناس عشان ياخذوا فدية او ياخذوا كذا، قيود محطوطة وكذا، ورغم ذلك من ثقته بالله سبحانه وتعالى ماذا جرى لهذه القيود؟ انحلت، واضح كيف؟ الله سبحانه انت بتقرأ بالقرآن، يعني ايش انا عم بسأل هالأمثلة؟ تقرأ بالقرآن بيقول سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني هاي قصص مو قصص تاريخية أو مثل الذين يريدون أن يطعنوا، يعني في بيقولوا لك بالقرون الوسطى، وهي القرون الوسطى يعني القرون الفاضلة، لا، هاي قصص تجري إلى يومنا وتجري. يعني شو أنا ماذا أحاول أن أقول؟ أحاول أن أقول إنه هذا الكتاب الذي جعل سادات الصحابة ومتبعهم خير أمة أخرجت للناس، واللي أخرجهم من الجاهلية الجهلاء إلى أن يكونوا في القمة، يكون فيهم العبقري ويكون فيهم أرحم الأمة ويكون فيهم أشد والصاقب حياء وعلمهم بالحلال، واضح كيف؟ وينها أجل من إيش هذا؟ أكيد في توفيق من الله سبحانه وتعالى، لكن الشيء الظاهر هو كتاب الله وسنة نبي. تغيروا هلأ اليوم؟ لا، ما تغيروا. مين اللي تغير؟ المساطر اللي شايفها أبو راس وإيدين، هدول اللي تغيروا، هدول المساطر اللي تغيروا، ما تغير لا الكتاب تغير لا السنة النبوية المطهرة، نعم، لكن في الله سبحانه وتعالى يقيم الحجة علينا حتى في عصرنا. وهذا يوجد أناس لما يكون عندهم كمال الثقة بالله سبحانه وتعالى وكمال الاعتماد على الله سبحانه وتعالى وكمال التوكل، ما بقول لك إنه ما بيقع بمأزق، قد يقع بمأزق، لكن الله سبحانه وتعالى يجعل له من هذا المأزق فرجا مخرجا. لاحظوا كيف، هذا هو في نظر القاصر هو حظكم من هذا الكتاب العظيم، وهو حظكم من السنة النبوية المطهرة في الدنيا. يعني بالدنيا مو بس انت في صلاتك وصيامك وعبادتك بتكون على بصيرة عندما يخطئ الآخرون وعندما يضل الآخرون وعندما يفعلون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. طبعا يعني أنا قلتها لكم مرارا وأعيد الكلام عليه، يعني أنا لو وضعتني لمدة ملايين السنين والله ما بحسن فكر أنه هلأ متى ما صارت الساعة 6:30 إلى 5 ما بعد قديش التوقيت تماما، أنه الله طلب مني أنه أصلي 4 ركعات بهذا الوصف، أنا والله لا يمكن، عرفت كيف؟ يعني هذا منين؟ هذا هو عين النور. ما قال صلى الله عليه وسلم والصلاة نور؟ قال صلى الله عليه وسلم الصلاة نور لما لا؟ قال هذا في صحيح مسلم الصلاة نور، واضح كيف؟ هذا عين النور، انه انا ايش؟ انا اعرف ماذا يريد الله مني في الوقت الفلاني، في العمل الفلاني، في الماهية الفلانية، في الكيفية الفلانية. هذا من مقتضيات النور التي ذكرتها لكم. من أين أتتنا؟ من فواتح النور منه صلى الله عليه وسلم، لأنه معلومكم يعني أنتوا هذا من منسياتكم يمكن، أنه الصلاة فرضت في المعراج الشريف، واضح لما كان صلى الله عليه وسلم في أعلى تلك المنازل التي يقول الله تعالى فيها لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وبقية العبادات التي تشرفتم بها أتت كذلك، واضح. فلما يقول الصلاة نور، يعني ما عم يصلي طبعا، هو تارك فرض، هو عاصي، وهو آثم، لكن هذا بيكون عنده شيء من النور. أنا لا أعتقد يكون ظلمة محضة، واضح. كان صلى الله عليه وسلم، وهذا النور هذا من إيش؟ هذا من وين؟ هذا مأخوذ ومستمد من الله سبحانه وتعالى. اقرأوا الآية في سورة النور، الله نور السماوات والأرض، واقرأوا المناجاة النبوية المصطفوية. كان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل ماذا قال؟ اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأراضين ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأراضين ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأراضين ومن فيهن. واضح كيف؟ يعني ما أظن أنه هذا أنا عم أعطيه تفسير، لا مو تفسير، بس هون نظرة موسعة. النور يشمل كل شيء إيجابي في حياتك، والظلمة تشمل كل شيء سلبي في حياتك. يعني إذا كان الوجود نورا فالعدم ظلمة، واضح كيف؟ إذا كان العلم نورا فالجهل ظلمة، واضح كيف؟ إذا كان الإيمان نورا فالكفر ظلمة، واضح كيف؟ إذا كان الهداية نورا فالضلالة ظلمة، وهكذا، واضح كيف؟ يعني أنت بتحسد. ولذلك صلى الله عليه وسلم في هذه المناجاة لله سبحانه وتعالى جعله سبحانه وتعالى نور السماوات والأراضين ومن فيه، واضح كيف؟ يعني أنا وأنت وكل واحد منا أو كل مخلوق على الإطلاق أن له أن يرث شيء من هذا النور الذي هو صفة لازمة له سبحانه وتعالى. هذا شبه مستحيل، لاحظ كيف؟ لكن نحن صار لنا متوفر بهذه العطايا، بهذه الفواتح التي أتى بها فواتح نور بأبي وأمي، واضح كيف؟ جعل ذلك أمرا متوفرا لنا. ليش هلفه والدوره يا جماعة الخير؟ لأنه هلأ بعصرنا للأسف، يعني عصر زماننا ما في طبعا، هو الزمان ما يوصف بحسن ولا بقبح، لكن أصحابه اللي بيكونوا موجودين فيه، لاحظوا كيف صرنا هلأ بنسمع، نعوذ بالله من ذلك، بنسمع بعض تشكيكات وبعض مسائل، وبعض يسأل تفقهات، وبعض يسأل تعنتا. لما أنت يكون عندك قناعة داخلية، وينبغي أن يكون، أنا ينبغي أن يكون عندي قناعة داخلية، وأنت ينبغي أن يكون، أنه هذا الأمر الذي أتى به سيدنا ومولانا محمد من فواتح النور هو كله حقيقة النور التي قلتها لكم في الجانب العام، في الجانب الإيجابي، واضح كيف؟ أي مخالف لذلك، واضح كيف؟ هلا شو بيظنوا نفسه؟ إنه أحرار، شو ما بده بيعمل؟ طيب أنت رحت لهذيك، تركت الصلاة، شو صرت؟ أنت صرت في ظلام دامس، واضح كيف؟ أنت تركت الهدي النبوي المصطفوي، واضح كيف؟ بجوز الآن يعني ما يوجد كثير مجبرات لك على العود، شو أنت صرت؟ أنت صرت في ظلام دامس، واضح كيف؟ إذا أنت تركت القرآن العظيم أنت صرت في ظلام دامس، واضح كيف؟ يعني وهذا يعني كونه مضى من النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره، هذا كان ملموس وظاهر في ساداتنا الصحابة. خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، من وين طلعوه؟ من عند النبي صلى الله عليه وسلم، واضح من هيك، والأحسن ما تطلع كمان. خرج رجلا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بدك تتصور، يعني أنا يمكن ما بحسن أتصوره، ظلام دامس مطفق ما في، يعني والمدينة مثل ما بيقول عنها صلى الله عليه وسلم كانت سريعة كثيرة الهوام والدواب، يعني يوجد من الزواحف ويوجد من أشكال ألوان يلي يمكن نحن ما بنعرفها ولا شفناها طول عمرنا، هي كلها مؤذية لابن آدم. فماذا جرى لهما؟ هن المعلش هدول من أعيان بني عبد الأشهر يلي خرجوا من عنده سيدنا أسيد بن حضير سيدنا عباد بن بشر من أعيان بني عبد الأشهر، وبني عبد الأشهر قال عنهم صلى الله عليه وسلم أنه هن بالطبقة الثانية في خير دول أنصار، خير دول أنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهر ثم بنو الحارث الخزرج ثم بنو ساعدة، وفي كل دول أنصار خير الرتبة الثانية تجي واضح كيف. فخرج هؤلاء بتقول السيدة عائشة ثلاثة من بني عبد الأشهر ما كنا نعدل بهم أحدا، من هم؟ هم سعد بن معاذ وسيد بن حضير وعباد بن بشر، يعني اثنين هذول الثلاثة الذين ذكروا على لسان السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فخرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم وفي صحيح أظن لعله موجود في البخاري أصله واضح كيف. لما خرجوا شو صار؟ شو صار معهم؟ أضاء صوت أحدهما، بس أنت تصورها يعني تصور في ظلام دامس مطبق واحد إذا أخرج يده لم يكد يراها واضح كيف. أضاء صوت أحدهما، طيب مشوا هذول ساداتنا وموالينا أصحاب النور واضح كيف، مشوا في طريق المدينة بعدين بده كل واحد يفترق لوين يروح لبيته. شو صار بهذا النور؟ انفرق عليهما، يعني صار هذا له في صوته نور والآخر له في صوته نور، لاحظوا كيف. فهذا العطاء أنا أنظر له عطاء من الله سبحانه وتعالى عن طريق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فاتح نور. إذا كان هذا هو العطاء المادي يا ترى في عطاء معنوي؟ طبعا في عطاء مادي. طيب إذا كان هذا هو العطاء بالدنيا في عطاء أخروي؟ العطاء الأخروي أعظم بكثير، ورد في دلائل النبوة للبيهقي وهي أنت بتقرأوا أولا بالقرآن لاحظوا كيف. كل واحد من الذين آمنوا بالأمم السابقة وكان دينه صالح مهلا واضح كيف له قديش كم نور له؟ له نور واحد، وكل نبي من الأنبياء كلهم على عينه وبأسنا الأمم السابقة له نوران، وكل تابع من هذول جماعتكم شايف كيف يعني في منهم كثير بنعتذر وفي منهم كثير سيئين واضح كيف. هذول جماعتكم إن شاء الله الله بيختم لنا بالحسنى واضح كيف. كم نور لهم؟ له نورين. الذين آمنوا نورهم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم في نورين، وهذا قاله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، هذول اللي آمنوا بالكتب اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، واضح كيف. فتقول أصحاب الموقف يقولون لا إله إلا الله، كادت هذه الأمة أن تكون كلها أنبياء. أنتم لا أنبياء ولا شيء، لا يوحى إليكم، لكن الله سبحانه وتعالى بشرف هذه التبعية أكرمكم بأن يكون لكم نورين واضح كيف، مثل ما كان للأنبياء في الموقف. الأنبياء بالموقف لهم نوران، وأنت وأنا إن شاء الله الله بيجمعنا هناك تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيكون لكل واحد منا نوران. طيب بعدين بيشرف سيدنا ومولانا محمد الموقف فيكون هيك بدلائل النبوة وارد تحت كل شعرة له نور، تحت كل شعرة في نور. شايفين كيف فواتح نور كيف بتقول؟ يعني أنت لما بدك تقارن تحت كل شعرة نور بواحد أو اثنين بالرياضيات خذها لا تأخذها بشيء ثاني، قديش النسبة بتكون؟ النسبة مهملة هون، شو واحد وشو اثنين؟ هدول يعني لما بدي يقربوا لك يا شو بيسوا؟ صفر. لاحظت كيف؟ يعني هنا نحن الحمد لله هذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه، نحن أتينا النور من معدنه شايفين؟ وطبعا هذا عطاء من الله سبحانه وتعالى، يعني انت بهالامر انت ابتدأت تمسك خيوط او حبال تنتهي عند الله سبحانه وتعالى. فواتح النور فواتح الهدى، واتى بها صراحة بالحديث لما قال صلى الله عليه وسلم انه كتاب الله كحبل طرفه بيدكم وطرفه بيد الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ يعني انت انا والله ما لي صلاحية، انا ما بعرف عنك، انا بعرف عن نفسي، انا ما لي صلاحية لشيء من هذه المعاني. واضح كيف؟ انا ابتديت الله يوفقني ويثبتني على التمسك بذلك. واضح كيف؟ بدأت اتمسك باشياء وسائل توصل الى الله، بس هي في واسطة بالنص، لا تنكر الواسطة. واضح كيف؟ الواسطة اتتنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي بهذه الأنوار العظيمة الفائقة الشائقة الرائقة، واضح كيف؟ يأتي تحت كل شعرة من شعراته صلى الله عليه وسلم نور. ما بعرف يعني شو بدك تقول، في فواتح نور لما ما في فواتح نور؟ لاحظوا كيف؟ وخاصة في يوم الهول العظيم، يعني الشمس ما بيعدها فائدة بالضياء، شو بيعدها فائدة؟ بس للعرق، بصير كل واحد يلجم بعرقه. واضح كيف؟ بصير قريبة ميل أو ميلين منك. واضح كيف؟ النور ما بعرف، أنا ما بدي أتكلم بشيء ما أعرفه، ما أدري إنه بيضل فيها نور لما بس بتصير حرارة فقط بدون نور. واضح كيف؟ والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وين بتجي فواتح نور؟ تأتي منه صلى الله عليه وسلم ومن أمته الذين يتبعونه. لما أهل الموقف يرون الأمة التي تتبع النبي صلى الله عليه وسلم يقولون، وهذا ورد أصله بمسند الإمام أحمد عن سيدنا عبد الله بن عباس، لا إله إلا الله، كادت هذه الأمة أن تكون كلها أنبياء. من وين هذه؟ يعني أنا من أين أتي؟ من أين حصلت على ذلك؟ والله أنا لا حصلت على ذلك، لا أبي أمي الله يرحم من توفي منهم ويخلي من عاش منهما. واضح كيف؟ هما أورثاني ذلك، هذا فضل أنا ما بنكر، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة، لكن حتى هن ما أتوا به من عند أنفسهما. من أين أتيا به؟ أتيا به من فواتح نور من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أتى به من الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ هي القضية. أكيد أنا ما وفيت المقام حقه. واضح كيف؟ أنا ما أريده منكم يا سادتي، أولا أن تعرفوا قدر هذا الكنز العظيم الذي وضع الله بأيديكم. إن طلبت النور فهو نور، إن طلبت الهداية فهو هداية، إن طلبت السداد فهو سداد، إن طلبت الخير فهو خير. شو يعني كلمات نستعملها في معنى إطلاق لها إطلاقيات. واضح كيف؟ ولو استعملت في إطلاقياتها الكاملة فوالله ما وفت المقام حقه. وهي كلها الكنوز وضعت في أيدينا، وللأسف بعضنا يعني ما بعرف كيف بدي أعبر عنها، بعضنا يستحي، وبعضنا مثل ما قلت في الدرس الماضي يطلق. واضح كيف؟ وبعضنا يفر، يعني واضح كيف التناقض بين اليمين واليسار. يعني بين لما أنت تنظر إلى عظمة هذا الشيء وتنظر إلى هروب الناس عنه. هلأ في ناس، أكيد في ناس عندهم علم أكثر مني، في ناس عندهم كلام أكثر مني، في ناس عندهم قوة أكثر مني، بتشوفهم على ضلال كامل. هذا ينبغي ألا يكون لك محولا من جانب الهداية والنور إلى جانب الضلال. واضح كيف؟ يعني شوف البني البشر هيك الله سبحانه وتعالى خلقه، كل واحد له امتياز. واضح كيف؟ إذا هداك امتيازه بالكلام أو امتياز، مو معناته بكل شيء هو ممتاز. في ناس بيكونوا لهم امتيازات كثيرة، لكن لما تجي علامته بالديانة شو بتكون؟ صفر أو قريبة أو تحت الصفر. كيف بتصير؟ فما بيصير أنت لأنه هذا والله بيعرف بالرياضيات أنت تتبعه بالديانة. لاحظت كيف الفكرة؟ ما بتفعلها انت بالمدرسه، ما بتفعلها، وايضا في حياتك العمليه يا لندغ تعمل. يعني بدك تعرف اولا هذه المعاني، هذه الفضائل، هذه المناقب التي اختصك الله بها. واضح كيف؟ وبعدين انا بقول لك اياها بالعام، بقول لك لازم تشوف حالك على غيرك بايش بهالامور. مو انت شفت حالك، لا، انت بالفضل الالهي بتشوف حالك، بالفضل الالهي الذي اعطاكه الله سبحانه وتعالى. قال له سيدنا اسامه بن زيد، قال له لزياده، قال له انا خير من زيادة وأبي خير من أبي. شايف كيف؟ أسامة بن زيد من قبيلة قضاعة خير من زيادة؟ طبعا، هذا اللي نحن نعتقد فيه. وإن كان بالظاهر يعني الزهداء كان له صولجان وكان له قال له أنا خير منه وأبي خير من أبي. وبعدين تحت أنظار النبي صلى الله عليه وسلم، مو هذا، تحت أنظار النبي مين اللي بيحل الزيادة؟ هو أسامة بن زيد اللي لبسها تحت أنظار النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دل على شيء أنه صحيح الكلام، هو خير من زي يزن وأبوه. وهذا ينبغي، إذا بدك تشوف حالك بدك تشوف حالك للأمور، أما إذا بدك تشوف حالك والله بالثقافة السكافة أو بدي شو هذا الأمور، هي في ناس سابقينك كثير واضح كيف. فالأولى أن نعرف لهذا المقام حقه وأن نأخذ منه القدح المعلّى، واضح كيف. يعني ما عم نحكي نحن على فواتح النور، النبي صلى الله عليه وسلم علمكم يلي بيجوا على صلاة الفجر إن شاء الله كلكم تجوا على فجر، إنه بده يقول الله ما جعل في قلبي نوره وفي قبلي نوره وما بين يدي نوره وما خلفي نوره وعن يمين نوره وعن شبابي نوره وفوق نوره وتحت نوره، الله ما عظيم نوره وعطي نوره وجعل لي نوره، واضح كيف. يعني أنت لما تسأل الله سبحانه الله سبحانه يبخل عليك بها؟ لا والله أنا ما أظن أن الله سبحانه وتعالى يبخل، حاشا وكلا جانب فضله. ولذلك أنا وأنت نحن مفتقرون إلى العطاء، نحن بين يدينا كنز عظيم من هذه الفواتح النورية التي ذكرتها لكم، ونحن محتاجون إلى زيادة منها، نسأل الله أن يزيدنا منها. وما أن الليلة ليلة الجمعة شو نختمها بالصلاة النورية، اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر أسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. أنا لا أعرف ما عم شوف أي ساعة ما عم تشتغل، ما عم أعرف أنت على أي شيء، خلاص نعم ممكن تقولها بعد سنة الفجر إذا كنت في البيت تصلي، أو أنت ماشي بالطريق تمام ولد المشروعية بقول ذلك. وصلى الله على سيدنا محمد.